الصحابة أجمعين والتابعين لهم في إحسان لا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب الاتقاء عن الشبهات الآن. قال فسئل الحسن عن جار عريف يهدي إلي فأقبل أو أولي ما فدعاني فأكل قال نعم لك مهنئها وعليه وزرها ومثله عن سعيد الجبير وسئل الحسن عن جار عريف الحسن إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري الإمام المشهور. نعم. وسئل الحسن عن جار عريف يهدي إلي عن جار بعدين عريف بالفاء عريف يعني عريف أعرفه جار عندي جار ويهدي إلي شيئا من الطعام ويدعوني إلى الولائم التي تحصل عنده. طيب ها أو أنا أولم فأدعوه. نعم. طيب فدعاني فأكل قال نعم لك مهنئها. قال دعاني كيف أكل آكل منه أو لم آكل منه. قال كل لك مهنئها يعني هنيئا لك أكلها لا تسأل عن من فين جابها من فين جابها إذا كنت لم تعلم من أي محل من أي جاء بها. أما إذا كنت تعلم على أن هذه الوليمة على أن فلوسها التي أولمها أو التي أهدى إليك بها مصروفة في ذلك الوقت إذا تيقنت وعلم لا تقبلها. وأما إذا ما تعرف شيء ما تدري عنه. نعم. طيب وعليه وزرها عند عدم علمك عند عالم علمك بحقيقة الشيء الذي يهدى إليك. نعم. ومثله عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير كذلك من تلاميذ ابن عباس رضي الله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قتله الحجاج ظلما لكن بعد قتله ما عاد الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض لا يسكت عنه المرض حتى توقد النار بجانبه فتكمل جراحه حتى دخل عليه الحسن البصري وقال له ألا منهك عن إذاء الناس الصالحين. طيب والزهري قالوا إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه فلا يحل. نعم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تسأل السلطان فإن أعطوك عن غير المسألة فإن أعطوك لا تسأل السلطان فإن أعطاك ولا أعطوك أعطوك يعني فإن تسأل السلطان يعني مطلق سلطاني جنس سلطاني لا تسأله أي سلطان أعطاك شيئا خذه لا تسأل من فين جبته من فين كذا لا. نعم. فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يأتونك وكان المختار يبعث إلى ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فيكفرني وبعث عبد الملك ابن مروان إلى ابن عمر في الفتنة في قتال ابن الزبير مالا فأبى أن يقبله فلما ذهبت الفتنة بعث إليه فقبله وعمر الحجاج سعيد بن جبير يصلي بالناس في رمضان فلما فرغ كساه فرنسا من حزن أسود فلبسه. نعم. ما سأل من فين ومن فين. نعم. إذا ما تعلم الحقيقة فخذ. نعم. وروي عن ابن سيرين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ جوائز السلطان وكان القاسم بن محمد لا يأخذها وكان ابن سيرين لا يقبل وكان سعيد بن المسيب لا يقبل جوائز السلطان فقيل له في ذلك فقال قد ردتها من هو خير مني ألا من هو خير منهم. قال الإمام رحمه الله وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان أحدهما هو الذي ذكرناه وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم والورع تركه والثاني أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم فعليه التمسك بالأصل فلا ينزل إن عرف إن عرف على أنه ليس بحلال لا يقربه، وإن عرفه بحلال يجوز له أن يتعاطاه. نعم. ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، إلا إذا تيقن، إذا تيقن على أنه مال حرام لا يقربه. نعم. وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث، فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا. نعم. وكذلك الماء، وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نجاسته، يجده الفلاة في الفلاة يعني في الخلاء، في الخلاء في الفلاة يعني في الصحراء، فهو على أصل الطهارة. لا تقول هذا الماء ولغ فيه كلب أو ولغ فيه كذا، لا تشك. نعم. فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس. نعم. وكالرجل له زوجة وجارية فيسك هل طلق المرأة أو هل أعتق الجارية، فلا يحرم عليه الفرج إلا بيقين طلاق أو إتق، وإن كان له وإن كان أصله الخطر مثل أن يشك في نكاح امرأة أو شراء جارية أو في لحم شاة أنها مزكاة أو ميتة، فلا يحل له شيء منها حتى يتيقن الملك، والزكاة، حتى يتيقن هو الملك، حتى يتيقن الملك. نعم. وكذلك لو اختلت امرأته بنساء أجنبيات أو مزكات بميتة أو شاة مزكاة بشياه غير مزكاة. نعم. يجب عليه أن يجتنب أكلها حتى يعرف الزوجة والمزكاة بعينها، يجتنب أكلها حتى يعني يقول لو كان نساء مرأته اختلط مع نساء ولم يعرف أيهما، لا يقربها حتى يتيقن أنها هي زوجته. يعني مثلا إذا كان اختلط فيه نساء كثيرة اختلطنا، فهو لا يتيقن حتى يعرف على أنها إيه، لو كانوا كلهم نيام. نعم. ولا يدري عن زوجته الحقيقة، فلا يقرب زوجته حتى يتيقن أنها هي. وكذلك إذا كان ذبح شاة وذبح ذبحا شرعيا، وبعد ذلك جاءوا بشياه أموات ورموا بجانبها، فلا يأكل شاته حتى يتيقن أنها هي التي ذبحها بيده. نعم. وقوله من اتقى المشبهات استبرأ لعرضه ودينه. العرض محل الذم والمدح، يعني المحل الذي يذمك فيه الناس ويمدحوك هو يسمى عرض، يسمى عرض بكسر العين، عرض الشيء، يقول هذا يتكلم في عرضي. ايش معنى في عرضي؟ يعني في في في في, في, في الصفة التي يذم فيها الإنسان أو يمدح فيها الإنسان، نقول هذا البعيد ما يستحي، أو هذا البعيد كذا وكذا، هذا العرض. العرض هو ما الإنسان يذم فيه أو يمدح فيه. نعم. طيب. فيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فإن من لم يتوقف الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. وعرضه للطعن. نعم. قال الإمام ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة. الحل بكسر الحدد والحرام، والحل هو فك العقدة، هذا يقال له حل العقدة. وأما الحل وهو ضد الحرام، وأما الحل وهو فك العقدة. نعم. طيب. فسبيله إن كلام العرب كيف يعني فتحة تغير المعنى، حل هذا شيء حل يعني حلال، وهذا شيء حرام، وهذا شيء حله بمعنى إيه؟ بمعنى فكه. نعم. طيب. فسبيله إن كان عالما أن وكذلك يتهدى. كذلك حل يحل بمعنى إيش؟ نزل ينزل، حل في المكان الفلاني، حل يحل بمعنى إيه؟ نزل في المكان الفلاني. نعم. كلمة لها معاني. نعم. طيب. فسبيله إن كان عالما أن يجتهد وإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم. إيه. إن كان إنسان عنده معرفة ويقدر أن إيش أن يعرف الشيء بنفسه بأن كان طالب علم نعم فهو يجتهد بنفسه حتى يعرف الشيء الحلال فيفعله الحرام يجتنبه وإذا كان ما يعرف يسأل واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميا. عاميا يعني لا يقرأ ولا إيه ولا يكتب. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو علي حيثم ابن محمد ابن إبراهيم البوشنجي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا محمد بن عبان البلخي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن ابن أبي مريم عن أبي الجوزاء قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي وهو أحد الأصباط سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يعني هذا الرجل سأل سيدنا الحسن وهو الأكبر لأنهم ثلاثة أولاد واحد مات صغير وهو محسن مات صغيرا وبقي الحسن والحسين نعم رضي الله تعالى عنه وهما سبطا رضي الله وسلم يعني أولاد بنته نعم سيدة فاطمة. نعم. قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيوه. الذي تشك فيه دع يعني اترك ما يريبك يعني ما تشك فيه الى الشيء الذي لا تشك فيه يعني هذا شكيت فيه اتركه خذ الشيء اللي ما فيه شك وهذه قاعدة نبوية لا تتعب نفسك هذا شكيت فيه اتركه حلال شكيت بين هو حلال او مو حلال لا تتعب نفسك اترك هذا وفي غيره. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال الإمام رحمه الله وأبو الجوزاء السعدي اسمه ربيعه ابن شيبان وابن أبي مريم وبريد ابن أبي مريم السلولي بصري واسم أبي بصري يعني نزل البصرة بنو سلول هم الذين بنو سلول قبائل يسكنون بيشة وما فوقها بنو سلول قبائل يسكنون بيشة وما فوقها لكن بعضهم قد يرحل فرحل ونزل الإيه ونزل البصرة سكن البصرة بنو سلول. نعم. طيب. واسم أبي مريم مالك ابن ربيعة قال أخبرنا أبو الفجل المزفر ابن إسماعيل التيمي الجرجاني قال أخبرنا أبو القاسم حمزة ابن يوسف ابن إبراهيم السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسعد بن موسى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي زعبين عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحل أو حرام. هذا حديث يعني ما يفكر المال بس يبغى يجمع مال سواء كان من طريقه المشروع أو من غير طريقه المشروع بس يبغى يجمع مال سواء كان المال يجمعه حلال أو يجمعه حرام وهذا هو الزمان الذي نحن فيه الآن بدأ الناس الآن ما ينظر هل هذا المال الذي جاء به هو من طريق الحلال أو من طريق الحرام بس يريد أن يجمع بس يكون عنده مال نسأل الله السلام. نعم. هذا حديث صحيح صدق الرسول صدق محمد عليه الصلاة والسلام لا يأتين شو اللام لام القسم والله لا يأتين وقد جاء لأن الرسول عليه السلام ما يخبر عن شيء إلا يرد لأنه مخبر من عند ربه خالق الأشياء سبحانه وتعالى. نعم. وهذه من المعجزات التي أودعها الله العظيم لرسوله عليه الصلاة والسلام يخبره بالشيء الذي سيقع قبل وقوعه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن المغري وروى مالك عن الألاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين, يعني خاف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن المتعلم ربما يفعل شيئا يعني غير صحيح, فيكون البيع غير صحيح, فيأكل ذلك المشتري شيئا حراما, فهذا يأخذ الثمن حراما. نعم, وإذا ظهر الحرام في الناس والعياذ بالله, نعم, هل يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ لا يرضى الله سبحانه وتعالى, لا يرضى, لابد أن ينتقم, لابد أن ينتقم مهما يعطي له. فالله سبحانه وتعالى, نعم, ربما الإنسان الله يعطيه المال, هذا المال عطية المال قسمان, إما أن عطية تكون نعمة وإما أن عطية تكون نقمة. بعض الناس يعطى لهم المال نعمة وبعض الناس لا يعطى لهم المال نقمة, يعني حتى أن الله تعالى يسألهم عنه يوم القيامة, ماذا فعلتم فيه؟ فالذي يعطى له نعمة ها تراه ينفق في الخيرات, وينفق في يجي واحد مثلا محتاج يفكك عنه, ها واحد كذا واحد ضعيف, يواسي الناس. نعم, والعياذ بالله الذي يكون عليه وزر دائما تجده بعيد كانزه ولا يفرط فيه شيء, حتى لو جاءه مسكين أو جاء واحد معتاز أو واحد مضطر إلى آخره يقول يا أخي ما عندنا, دائما يجحد, والله منعم عليه ويقول ما عندنا شيء, ما عندنا, يسأل الله السلام مع أنه المال موجود عنده. فإذا جحد الله هل عنده خوف؟ ما عنده خوف. نعم, باب كسب الحجام. باب كسب الحجام يعني الحجام يحجم الناس ويأخذ الأجرة حق الحجامة, هذا ما تقولون فيه يا معشر العلماء؟ الجواب, قال أخبرنا عبد الحسن محمد بن محمد الشيرازي. قال أخبرنا الشيرازي يعني أصله من شيراز, وشيراز هذه بلدة من الإيه من من من من بلدان العجم, يعني من إيران شيراز, وهي بلدة كبيرة يعني في الرطبة بعد الطهران. نعم, قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي. قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة أحد بني حارثة, ابن محيصة صحابي جليل. نعم, عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه, فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال علبه ناضحك أو أطعمه رقيقك. أعلفه يعني إذا أخذت كسب الحجامة فأكل بها جملك, فأكل بها أعلفه ناضحك. الناضح هو البعير الذي يسقي الماء, الذي يسوق الصواني أو يحمل عليه الماء, أو إيش يقول؟ أو أضعمه رقيقك لذلك يعني العبد. نعم, ورواه الشافعي عن سفيان, يعني أنت ترفع عنه يعني معناته وإن كان هو جائز لك أن تتعاطى, لكن يعني هذه الصنعة دنيئة, فأنت ترفع عن ما يحصل منها. نعم, ورواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم, قال الإمام اختلف أهل العلم في كسب الحجام. الشيخ جزاه الله خير البغوي أراد أن يبين لنا قول العلماء في كسب الحجام, ومثله كذلك الذي يحلق لك الرأس, كذلك هذه كلها من الأشياء للترفهات, كذلك أو الذي كذلك في الزمن السابق, يعني في أيام العرب ما كان هذا فيه, لكن في الزمن السابق كان مثلا الذي ينزح عزكم الله الدبولة وينزح الأشياء هذه, لأن هذه كلها أكساب أشياء يعني قذرة. نعم, طيب, قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في كسب الحجام. نعم, فذهب قوم إلى تحريمه, وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرا فهو حرام, فإن كان عبدا فإنه يعلفه دوابه وينفق على عبيده قولا بظاهر الحديث. الإسلام. وذهب الأكثر إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدني والترك فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب. هو هذا الصحيح، هذا الصحيح، هذا القول الصحيح، يعني على أن الرسول لم يحرمه ولم كذا ولم كذا، إنما أنت ترفع عن عن عن عن هذا الدني، يعني معناته أنك لا تطعه، لا تطعه، ابحث عن مكارم الأخلاق، ابحث عن الصنعة التي فيها مكارم الأخلاق هذه. نعم. يدل عليه أنه عمره بعد المعاودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حجمه أحد الحجامين في زمانه وأعطاه عليه الصلاة والسلام شيئا، لو كان العطية ما تجد ما أعطاه، لكن إنما الإنسان ترفع، يعني معناته أن الأشياء الدنيئة ترفع عنها. أيها الإنسان، وعندك والأسباب كثيرة، أسباب الله التي تسبب الرزق كثيرة كثيرة. نعم. أمشي ثم نكيب وكل من رزقه. نعم، الأشياء كثيرة. نعم، أبواب طلب الرزق كثيرة، فأنت أطلب الأسباب التي فيها الإيه، فيها الرفعة وفيها كذا وفيها كذا، لا تبحث على إيش دواني الأمور. نعم. لا، هو دحين الرسول يعني ما منع أحد حج، ما منع، يعني إن الإنسان يطلب مكارم الأمور، يعني لا تنظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الرتبة الخسيسة تمسك فيها، لا، يعني خلي نفسك دائما إيه تتوق إلى الأشياء إلى فوق. الرسول ما منع، فاللي هي الحجامة، شوف الناس تركوا الحجامة الآن ضغط معهم الدم، شوف هذه من فائدة الحجامة، عدم ضغط الدم، كانت قاعدة الناس تحجم، نعم، لكن إيش تركوا الحجامة، مع أنه عن الرسول فعلها وكانوا يفعلونها الناس يقول إلى قريب إلى قريب إلى الآن في ناس يفعلوها إلى الآن في ناس يفعلوها، نعم، فهي ضد ضغط الدم، كان الناس يقول لك ما ضغط الدم، ما كان يجي لبني آدم ضغط الدم، لأنه كان يفعل الحجامة، لأنه الحجامة تخرج الدم الفاسد، دم الفاسد بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. والترغيب فيما هو أطيب وأحسن. والترغيب فيما هو أطيب، يعني أنت دائما تطلب إيه، تطلب عوالي الأمور، لا تطلب الدنيئة، لا، دائما يجعل نفسك تطلب الشرف إلى فوق، إلى الفوق، وإن كان احتاجت إلى الأدنى، الرسول ما حصل منه تحريم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يدل عليه أنه عمره بعد المعاودة بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه. نعم. لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من ما لا ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه. والدليل عليهما، قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة. أبو طيبة هجم الرسول، فالرسول أعطاه شيء. نعم. فأمر له بصاع من تمر، وأمر له الرسول يكيل له صاع من تمر. نعم. وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، وأمر أهله يعني عمانه، أنه كان رقيقا، وأمر عمانه أن يخففوا من خراجه، من خراجه يعني كان في الزمن السابق إذا كان الإنسان عنده عبيد، نعم، ولا يحتاج إلى إلى إلى إلى إيه إلى خدمتهم، كان يقول لهم روحوا أنتوا إيه أسعوا، أجروا نفسكم كذا كذا، وأعطوني منها الربع، أعطوني منها السدس، هذا يعني يأخذ من خراجي، يعني يكون عنده عبد وهو قاعد وهو يأخذ فاضين، يقول للعبد يقول روح جاوز نفسك اليوم، روح اشتغل اليوم واعطيني من الشغل 10 ريال والباقي لك. نعم. يجيب عمال الحين يقول له راح اشتغل عطل 20%. اللي يجيب عمال هالحين ايه يقول له راح اشتغل عطل 20% من حصيله. ايه دحين مثلا زي اتفاق يكون هو عشان السبب، يعني السفر يعني يؤخذ من هذه يؤخذ من هذه يؤخذ من هذه اتفقوا وياه. نعم وهذا ما فيها شيء اذا كان رضي كلام الرضا إيه؟ الرضا كثير دحين الناس كثير ما يحسنوا اشياء يجيب له 6-7 انفار مثلا سواله مؤسس اخذ له واحد حوش نعم وجعل فيه ادوات حق تصليح سيارات او كذا وكذا نعم. وقام جاب له عمال قال شو يبغوا انتوا تجيبوا السياره انا ما اعرف انتوا تجيبوا السياره انتوا تعرفوا خرابها وتجاودوا ب50 الدنيا 10 حق 10 حق ده الايه حق دي انا راعي المحل وراعي الايه الناس بدون محل طبعا الناس يقول له روح اشتغل بالسوق والدين من شبع على ده وعشان هو اخذوا فوجه لولا انه اخذوا فوجه ما دخل لولا انه هو مسؤول عنه صح مسؤول عنه عنده ثاني شيء انا اجيب راتبه 400-500 ولو سبته يشتغل برا يحصل 2000 ريال ايه الكلام عند الرضا لأنه لولا أنك أنت تثبت ما دخل. نعم. هذا الكلام عند الرضا. رضا سيد الأحكام. على ما قال رضا سيد الأحكام. نسأل الله أن يوفقه. وبعضهم والله ما يجوزها. بعضهم يقول لا أن يكون عند أحدهما مال تتشارك. واحد يقول أنا أعمل وهذا مال. يعني أنا عندي مثلاً 2000 ريال 3000 ريال أو 100,000 ريال وهذاك ما عنده شيء مسكين. لكنه يعمل يعرف وأنا صاحب المال ما أعرف أبيع والتري. أنا صاحب المال ما أعرف يبيع وشتري لكن هذاك الفقير يعرف يبيع وشتري لكن ما عنده مال فأقول له ترى يا شيخ أنت اشتغل في مالي نعم شريكا ببدنك وأنا شريكا بالمال وما يطلع ترى لي أنا في الثلث أو الثلث أنت فقوا علي نعم طيب هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من طرق عن حميد وروي عنه نعم. وروي عنه عليه السلام قال للحاجم اشكموه قال أبو عبيد الشكم الجزاء أجزوه يعني أعطوه حق تعبه نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا عبد العباس محمد بن يعقوب الأصم حاء قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وعمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته الضريبة يعني كان يأخذ منه 10 قال لهم راعوا أجعلوها 9 أجعلوها 8 يعني تتشفع نعم صلوات الله وسلامه نعم وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة وقال إن أمثل شوف الرسول مدح لي مدح الحجامة قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يمدحها إن أمثل ما تداويتم به الحجامة نعم صلوات الله وسلامه عليه نعم والقسط البحري لصبيانكم والقسط البحري هذا قسط البحري الله أعلم هذا اللي كانوا يرفعوه بالبزورة كان شيء يقول القسط البحري الله عز وجل نحن نسيت اسمه ولا كنت عارفه كانوا يرفعوه بالبزورة بزورة إذا جاءتهم أم الأذاني هذه اللي نسميها اللوزات الآن نسميها اللوزات كنا نسميها يعني إحنا أول قبل مثلا من اللوزات كانوا نسميها أم أذاني يعني لأن تأتي من تحت الأذاني يخلي الإنسان إيش فمه البعيد ما يقدر إيه يبلع وكذا منفوق فكانوا النساء العجائز كانوا يجيبوا الولد يدهنوا له هذا القسط هذا وحنكوا كذا فوق ترفعوا المرأة ترفعوا على أصبعها الولد ترفعوا كذا على أصبعها يصير تقلوا على الإيه على التالي يقوم بعيد ايش البعيدة هي من جوا تتفكر تدخل اصبعها تدخلها كله تفل يدخل قدم واصبعها سبحان الله لا عملية ولا مالا ما يبقى اصبعها كانوا لو انا كنت انا اخبره يعني تبقى الولد كذا بعدين تيجي الى هنا طيب الا هذه البعيدة لانها تتملى العرب يسمونه عظيم. نعم عظيم يسمونه. نحن يسموه عظيم عندكم. نحن هنا كانوا يسموها يعني احنا تحت تحت الأذان يقولوا بنات الأذان. نعم غير الأخ من فين؟ من القصيم. نعم والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوه ولا تعذبوهم بالغمز ولا ولا تعذبوهم بالغمز. شوف بالغمز كانوا يغمزوهم. فيقول الرسول هذا يعني مسحوا هذا لهم أحسن من الإيه يفعل ما تفعلونه وأحسن. نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن كل شيء كل شيء. نحن تركنا التوكل على الله سبحانه وتعالى فاعتمدنا على المخلوق خير الله. كانوا في زمن السابق نعم ناس على الله معتمدين كل شيء على الله. الفعال هو الله، الرزاق هو الله، الذي يدعى هو الله، الذي يستغاث به هو الله، الذي كذا الذي كذا الذي كذا الذي كذا. فكانت الأمور ماشية معه. لا في طبيب يعني الأطباء فيه لكن مو طبيب زي هذا الوقت. نعم ولا شيء. كان يعتمدون على المرأة كانت جاهزة تقول لك إن شاء الله ربنا يسهل يا حامل ربنا يسهل أمري إن شاء الله يجيني الفرج من الله تعالى. تخرج أنت زوجها ولا تأتي من السوق اللي تلاقيها قد وضعت وقد قطعت السرة بنفسها بعضها أو تأتي جارتها من جنبها تنادي على جارتها تدق على جارتها